والجو مظلم. وإذا انتهت الصلاة عرف الرجل جليسه، دل على أنه الأول لا يعرفه من الظلام. هذا يدل على تقديم صلاة الفجر في أول وقتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.